الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن العصير العنبي إذا غلى بنفسه، وبنينا على أن غليانه بهذا النحو يساوق الإسكار بل ويساوق الخمرية، فحينئذ نرجع في نجاسة هذا العصير إلى ما هو المبنى في نجاسة المسكر أو نجاسة الخمر. فإذا بنينا على نجاسة المسكر فالعصير العنب المغلي بنفسه يكون نجسا، وإذا لم نبني على نجاسة المسكر بل بنينا على نجاسة الخمر فأيضا يكون العصير العنب المغلي بنفسه نجسا لأنه خمر حقيقة. أما إذا لم نبني لا على نجاسة المسكر ولا على نجاسة الخمر فهنا قد يقال بالطهارة. أما العصير العنب المغلي بالنار أو المغلي بنفسه ولم نبني على مساوقة الغليان بنفسه للإسكار، فهنا يوجد رأيان. رأي يقول بأنه طاهر حتى لو بنينا على نجاسة الخمر، ورأي آخر يقول أنه نجس إذا بنينا على نجاسة الخمر. واستدل على هذا الرأي بصحيحة معاوية بن عمار، وقلنا أن هذه الصحيحة لا تدل على نجاسة العصير العنبي المغلي بالنار أو المغلي بنفسه إذا لم نقل بمساوقة مثل هذا الغليان للإسكاري أو الخمرية. لماذا لا تدل؟ لأننا وصلنا أنها أولا لم تنزل العصير العنب المغلي منزلة الخمر، وإذا كانت تنزل فهي تنزل العصير العنبي منزلة الخمر بلحاظ الحرمة لا بلحاظ النجاسة أيضا. هذا كله قد مر. إذن لا دليل على نجاسة العصير العنب المغلي، وقلنا إن المرجع حينئذ سيكون هو أصالة الطهارة، بناء على أن أصالة الطهارة تشمل مواد الشك في النجاسة الذاتية وليست مختصة بموارد الشك في النجاسة العرضية. ومنشأ التشكيك اليوم من هنا يبدأ الدرس. أريد أن أدخل بنحو من التفصيل في منشأ التشكيك في شمول أصالة الطهارة لما يشك بنجاسته الذاتية. منشأ التشكيك هو أن عمدة الأدلة التي تثبت أصالة الطهارة هي رواية عمار الصاباطي الواردة في الجزء الثالث من الوسائل، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث الرابع صفحة 467. ووارد أيضا في جامع أحاديث الشيعة في الجزء الثاني صفحة 155 الباب 19 الحديث الأول. هذه الرواية وبإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، هذه الرواية واردة في التهذيب وطريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى صحيح ولا مشكلة فيه. عن أحمد ابن الحسن، والمقصود به أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق ابن صدقة أو مصدق، عن عمار وهذه الرواية بهذا السند المنقول في الوسائل موثقة، لكن في المصدر وفي جامع حديث الشيعة يوجد بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن يوجد أحمد بن يحيى، وأحمد بن يحيى يعني الرواية هكذا وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن الذي هو ابن علي بن فضال، وأحمد بن يحيى مشترك بين مجاهيل، وفي نسخة أحمد بن محمد بن يحيى، وأحمد بن محمد بن يحيى قلنا أنه لم يوثق صريحا لكنه أهون من أحمد بن يحيى، توجد بعض المباني لتوثيقه. طبقة من؟ على كل حال موجود في نسخة، لست بصدد هذا الآن. هنا كثير من الرجالين والفقهاء قالوا هذا السند المذكور في المصدر خطأ، لأن محمد بن أحمد بن يحيى يروي مباشرة عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، غالبا ما يروي مباشرة، ولذلك صاحب الوسائل صحح السند بنفسه وقال محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. واضح. ومن هنا فالرواية موثقة، لكني أحببت أن أشير إلى هذه المشكلة السندية فيها في المصدر، والذي نقل منه نصا جامع حديث الشيعة. منشأ التشكيك في هذه الرواية أنها ماذا قالت؟ قالت كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر أو قدر على إحدى القراءتين يكون المعنى مختلفا عن القراءة الأخرى، وسأتي لتوضيح ذلك. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر أو أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. وهنا يوجد احتمالان: الأول أن مفاد الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، يعني تقرأ لفظة قدر تقرأ على أنها فعل، يعني كلمة قدر تقرأ على أنها فعل ماض، فتكون الرواية هكذا: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، أي حتى تعلم أنه قد تقدر. وبناء على هذا المعنى تكون الرواية مختصة بالأشياء التي نشك بطرو القرار عليها، وإلا فهي بنفسها طاهرة ذاتا، يعني الرواية هكذا تكون: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد تقدر، يعني كل شيء ليس بنجس ذاتا، وان ما هو بحد ذاته وطاهر. فاذا شككت بطرو النجاسة عليه فابني على طهارته. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الاول مبني على ان الكلمة هي فعل ماضي، فتكون الرواية كل شيء لك او كل شيء نظيف حتى تعلم انه قد رى، اي انه قد تقذر. وبناء على هذا المعنى تكون الرواية مختصة بالاشياء الطاهرة بذاتها والتي نشك بطرو النجاسة عليها. هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان مصادر الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فكلمة قذر اسم وهي خبر ان وليست فعلا. كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. وبناء على هذا الاحتمال تكون الرواية شاملة لما كان يشك في قذارته ونجاسته الذاتية، فضلا عن أنها تتحدث عن البناء على طهارة ما نشك بطهارته العرضية. الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. وبناء على هذا الاحتمال تشمل الرواية وتشمل القاعدة حتى ما كان يشك في قذارته ونجاسته الذاتية. فأي الاحتمالين هو المرجح؟ بناء على الاحتمال الأول لا يتم الاستدلال بأصالة الطهارة على ما يشك بنجاسته الذاتية. بناء على الاحتمال الثاني تكون الرواية والقاعدة شاملة لما يشك بنجاسته الذاتية وهو المشهور، بل لعله المجمع عليه. يشمل، فمعناه يشمل حتى الذاتية، معنى العرضي أمر مسلم. وقيل كما عن الشيخ الإيرواني حفظه الله في القواعد الفقهية أن ظاهر الرواية هو الاحتمال الثاني بقرينة أن المقابلة لكلمة نظيف تستدعي أن تكون كلمة قذر اسما لا فعلا. كل شيء نظيف، نظيف اسم، حتى تعلم أنه مقابل النظيف قذر، فتستدعي المقابلة، قرينة المقابلة تستدعي أن تكون كلمة قذر اسما لا فعلا. يعني شنو؟ يعني الاحتمال الثاني بهذه القرينة هو الراجح. فإذا كانت كلمة قذر اسم لا فعلا، يعني تكون الرواية هكذا، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فتشمل الرواية ما يشك بطرو النجاسة عليه، وتشمل الرواية حتى ما كان يشك بنجاسته. واضح. ولكن مقابل هذه القرينة توجد قرينتان تقويان الاحتمال الأول. قد يناقش بالقرينة الأولى لكن الثانية يمكن أن يلتزم بها فنصل إلى نتيجة مغايرة. القرينة الأولى إن المواد المذكورة في الرواية، طبعا صاحب جامع حديث الشيعة نقل الرواية كاملة، صاحب الوسائل قطع الرواية نقل في موارد متعددة، لكن عندما تراجعون المصدر وتراجعون جامع حديث الشيعة تجدون الموارد التي سئل الإمام عنها، وهذه الموارد كلها تتحدث عن نجاسة عرضية. هنا ما وهكذا، وعليه فكل شيء الواردة في ذيل الرواية، أي كل شيء من الأشياء الطاهرة ذاتا والتي يشك بطرو النجاسة عليها. وهذه القرينة إنما تتم بناء على مبنى صاحب الكفاية، لعلها تتم من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن انعقاد الأطلاق، والقدر المتيقن في هذه الرواية التي سئل الإمام فيها عن موارد يشك من نجاستها العرضية هي أنك تبني على الطهارة عندما تشك بطرو النجاسة على شيء طاهر أصلا. هذا هو القدر المتيقن. أما على الرأي المشهور الذي لم يقبل هذا المبنى فبالإمكان أن تقول أن الإمام في النهاية أعطى قاعدة كلية، وإن سئل عن موارد تتحدث عن نجاسة عرضية، لكن في النتيجة أعطى قاعدة كلية، قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه أذى. ولذلك هذه القرينة قد ترد بهذا الرد. القرينة الثانية تكملة الرواية. ماذا قالت تكملة الرواية؟ فإذا علمت فقد قدر. ما قالت الرواية، لم تقل فهو قدر، فقد قدر. وبعد هاي فقد قدر شنو؟ فعل له اسم فعل. فإحنا عندنا كلمة حتى تعلم أنه قدر، لا ندري قدر أو قدر، قدر أو قدر لا ندري لأنها لم تحرك. بقرينة المقابلة لكلمة نظيف شنو؟ نرجح قراءة قدر، لكن بقرينة قول الإمام في التكملة فإذا علمت فقد قدر، أنا فقد قدر واضح إنها فعل. فبقرينة المقابلة أو بقرينة التكملة قد نرجح القول بأن كلمة قاف ذال راء، هذه الكلمة المتكونة من هذه الحروف شنو؟ فعل وليست اسما، ولا مرجح لإحدى القرينتين على الأخرى. إذا لم نقل بترجيح القرينة الثانية، وعليه تكون الرواية مجملة من جهة ما يشك بنجاسته الذاتية، والقدر المتيقن منها هو الشك في النجاسة العرضية. قال ما بين، لكن الراوي لم نقل الحركة نفترض على هذا الاحتمال. فقد قدره، فقد قدره. نعم يمكن أن يقال أن الراوي إذا كان ضابطا ويعرف اختلاف المعاني فالمفروض أن يحرك، ولم يحرك فإذا هي شنو تقرأ؟ قدر اسم. لكن ربما الراوي لم يحرك لوضوح ذلك بقرينة فقد قدر، ليس هناك ظهور. لكن هذا مدع شوي انتبه. هذا الكلام أطرحه للتأمل، وإلا لم أجد قائلا به من الفقهاء. هذا أنتم تأملوا يطرحوه، يحتاج إلى تنضيج إلى تأصيل، أو أن هذا الكلام خلاف ما هو مشهور. أصلا التشكيك طرحت القواعد الفقهية ورجح رأي المشهور بالقرينة الأولى التي قرينة المقابلة مع كلمة نظيف. لكن هذا الكلام أن مقابل هذه القرينة قرينة أخرى لم أجد ما يطرحه من الفقهاء، فيحتاج إلى التأمل والتدقيق والتأصيل. على كل حال، لا هم فقهاء وجناب الفقيه، هم في الموت تفهم إلا إذا وصلتهم قرائن على فهمهم، هذا مدعى. لا حساب الاحتمالات، وين حساب الاحتمالات؟ يعني لماذا قرأ الفقهاء هذه الرواية بهالشكل بهالشكل؟ ولماذا أصلا تصريح يعني؟ وربما لأنه وصلهم هذا الفهم وهذا الارتكاز، ربما تأكل من فقيه إلى فقيه. يعني الصحيح قرينة المقابل بين نظيف اسم وقدر اسم يعني مقصود الإمام بقرينة أنه استعمل كلمة نظيف، فما يقابل كلمة نظيف لأنه الشيء إما يكون نظيفا وإما يكون شيء آخر، فالشيء الآخر مقابل كلمة نظيف، كلمة نظيف اسم، فلا بد أن يكون الشيء الآخر اسم. مو ما يصير لا لقنا، لكن القرينة قرينة على أن المراد اسم. شيخ قصد القرينة التكملة هي اللي اي نعم، قرينة التكملة بغض النظر عن التكملة توجد قرينة هاي. لا بغض النظر عن التكملة طبعا قرينة، قرينة نظيف. لو كانت رواها كذا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، مو معقول قد قذر، بعيد هذا قرينة المقابلة. وإلا الإمام لو كان يريد قد قذر المفروض أن يبين. على كل حال، إذا أجرينا أصالة الطهارة فالعصير العنب المغلي طاهر، لا مشكلة. إذا لم نجري أصالة الطهارة، إذا شككنا بشمول أصالة الطهارة لما نشك بنجاسته الذاتية، فالنوبة لأي شيء تصير. احنا شنو قلنا قبل؟ قلنا إذا وجد الدليل فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية. الآن سقط الدليل، فالنوبة هي الأصول العملية. الأصل الجاري هنا إما استصحاب وإما طهارة، والاستصحاب مقدم سيأتي هذا. لكن الآن بغض أن لو لم يوجد استصحاب فالذي يجري ما هو؟ أصالة الطهارة. على فرض عدم جريان أصالة الطهارة في المورد لأنه من الشك من النجاسة الذاتية، فالنوبة لأي شيء تصل؟ لا قلت بغض النظر عن الاستصحاب بين تصل النوبة إلى ما يعرف بالأصول الطولية، وهذا لعلي أول مرة أشير له، أشرت له كعبارة. النوبة تصل إلى ما يعرف بالأصول الطولية، والمقصود بالأصول الطولية هي الأصول التي تجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه. في كل مورد يختلف عن مورد آخر، ما هو الأثر الذي يراد ترتبه؟ فنبحث عن الأصل الذي يجري بلحاظ هذا الأثر. مثلا هذا الثوب لاقى عصيرا لا نجزم بنجاسته الذاتية، هذا الثوب، وأنا أريد أن أصلي بهذا الثوب، تعرفون أنتم شو المشكلة أن يتنجس الثوب؟ فلا يتنجس الثوب، لابد من أثر عملي. الأثر العملي أن الإنسان يريد أن يصلي بهذا الثوب، فهنا هذا الثوب لاقى عصيرا أشك بنجاسته الذاتية، فالنتيجة أني أشك أن هذا الثوب قد تنجس أو لا. جاوبوني، فما الذي يجري؟ أصالة الطهارة في هذا الثوب، هذا الثوب نشك بنجاسته الذاتية أم بالنجاسة الطارئة عليه، وقاعدة الطهارة قدر متيقن أنها تجري فيما يشك بطرو النجاسة العارضة عليه، واضح؟ فتجري أصالة الطهارة في هذا الثوب. منتبهين معي؟ هذه اليد لامست أو أدخلها الإنسان في إناء فيه عصير عنبي مغلي، هذا العصير العنب المغلي لو كنا نجزم بنجاسته الذاتية فاليد نجس، لو كنا نجزم بطهارته الذاتية فاليد شنو؟ طاهر. لا أدري، فالشك وين يصير؟ أن اليد تنجست أو لم تتنجس، فأجري أصالة الطهارة في اليد، واليد شنو؟ طاهرة بالأصل، نشك بطرو النجاسة عليها، واضح؟ واضح الأصول طولية؟ هذا إذا لم نستصحب الطهارة السابقة للعصير أو للملاقي للعصير، وإلا إذا استصحبنا طهارة العصير أو طهارة الملاقي للعصير شنو؟ لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، حتى لو كانت النتيجة واحدة، حتى لو كانت النتيجة شنو؟ حتى لو كانت النتيجتان متماثلتين، الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة. هذا عصير، تقول زين، نجزم بطهارته قبل أن يغلي، شلون استصحب الطهارة؟ ما نحتاج حتى للعدم لازل. هذا عصير نجزم بطهارته قبل أن يغلي، الآن وقد غلى نشك في بقائه على الطهارة فنستصحب الطهارة. هذه يد نعلم بطهارتها قبل العصير العنب المغلي المشكوك بنجاسته، والآن نشك ببقائها على الطهارة. ليه نشك ببقائها على الطهارة؟ للشك بطهارة العصير المغلي فنستصحب بقائها على الطهارة. واضح؟ واضح؟ يعني هكذا التسلسل. لو كانت رواية معاوية تامة، شنو بعد؟ نحكم بنجاسة العصير العنب المغلي، ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية، بما أنها سقطت، فما هو الموقف؟ نستصحب طهارة العصير العنبي التي نعلم بها قبل الغليان ونشك ببقائها بعد الغليان، أو نستصحب الملاقي، طهارة الملاقي للعصير العنب. لكن على فرض واحد يقول لي ما كان عندي علم سابق أنا بالعصير العنبي، هذا القبالي، ما أدري، ما عندي علم بطهارته، هم عندي شك مثلا، وما أدري أنا هاي اللي الطاهرة، هم عندي شك مثلا، واضح الفكرة؟ فهنا وين تصل النوبة؟ إلى أصالة الطهارة بناء على الطهارة، وين؟ طهارة العصير العنب بناء على شمول قاعدة الطهارة لما يشك بنجاسته الذاتية. بناء على التشكيك بالشمول تصل النوبة إلى الأصول الطولية وهي التي تجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه. واضح الفكرة؟ جيد. وين المتقدم؟ الفرق بين النشيش والجيد. بس ما قدم كنا نتكلم عن حرمة استدلنا بالنجاسة على معاوية رواية معاوية بن عمار التي نتكلم ما قدم. الشيخ وليد الصلاة وكذلك مو بالصلاة بالعبادات التي تتوقف التي تشرف فيها الطهارة. وإذا ما أقول شنو المشكلة واحد يرجع نجس ثوبه ويحطه في الحائط ودائما عنده ثوب دائما عنده ثوب يلبسه بالصلاة شنو المشكلة؟ ما عندنا حرمة. هذا شايفين أنتم بحث الشرائع ذكرونا في بعض الأبحاث اللي طافتها باقية بالذهن. بحث الشرائع شوفونه هذا الزيت النجس دخان الزيت النجس شبيه جاوبوني لا ليش؟ لأنه يترتب عليه لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه يترتب عليه تنجيس السقف فلت نجسه. ولذلك المحققين قالوا لا بغض النظر عن استحالة تتصاعد معه دراء نجسه. قالوا المحققين البعض قال ماكو مشكلة للاستحالة فردوا بأنه درات. ولذلك المحققين قالوا تعبد معه لا تعلي لي اياها. دول الشراح اللي عللوها لتنجيسه السقف غلطانين. ولا ينجسه شو المشكله ينجسه؟ والله ما احنا خلينا نستساقط سويت ليها هذا يصلي. اذا بالعاب العبادات المشترطه في الصحراء خلينا نستساقط فضي على الفراش شو المشكله؟ وخلي نسحق عليه وخلي نتنجس. ما عندنا احكام تفرض على انه النجاسه حرام او يجب التطهير الا لما يشترط فيه. ما يقول شلون؟ اي لا هناك شك مو علم. على كل حال ارجع للمره. الشيخ المصنف رجع الى التفصيل السابق الذي اثرناه في مساله ان بالمساله الاولى تذكرون ان ذهب الثلثين شبيه ذهب الثلثين يحلل او لا يحلل. ماذا قال شيخ الشريعة؟ قال إذا غلى العنب بنفسه شبيه إذا غلى بالنار يحلله ذهاب الثلثين. إذا غلى بنفسه صار خمرا فلا يحل إلا بالتخليل. تذكرون هذا المطلب؟ هنا نرجع إليه لكن بلحظ النجاسة. ولذلك الشيخ المصنف قال قد يفصل في المسألة بين ما إذا كان غليان العصير مستردا إلى النار فيحكم بحرمته ولا يحكم بنجاسته ويكون ذهاب ثلثيه محللا، وبينما إذا استند غليانه إلى نفسه أو إلى حرارة الجو فيحكم بحرمته وبنجاسته، وذهاب الثلثين لا يرفع حرمته ولا نجاسته. لماذا؟ لأنه خمر والخمر لا يحل ولا يطهر بناء على نجاسته إلا بتخليله أي بانقلابه خلاب. وهذا التفصيل نسب إلى ابن حمزة في الوسيلة وهو من المتقدمين، واختاره شيخ الشريعة الأصمعاني في رسالته إفاضة القدير في أحكام العصير، ونسبه إلى جماعة شيخ الشريعة منهم ابن إدريس والشيخ الطوسي في بعض كلماته، ويرد على هذا التفصيل أمران. الأمر الأول ما قاله الشيخ المصنف في المثل وهو مستفاد من كلمات السيد الخوي رحمة الله عليه في الجزء الثالث من التلقيح الصفحة 102، بأنه لم يثبت بأن العصير العنبي إذا غلا بنفسه يكون مسكرا بل ويكون خمرا حقيقة، لم يثبت. واضح؟ هذا لم يثبت. جابوني بعد، جابوني ريت جابوني انتم نجس لبون نجس. الدليل شنو الرواية شنو قالت؟ جابوني هاي الرواية شنو ما فيها ما تفيد النجاسة، رواية معاوية بن عمار. فإذا قلنا بأنه مسكر يكون نجسا لما دل على نجاسة المسكر، بناء على نجاسة المسكر. إذا قلنا أنه خامر يكون نجسا لما دل على نجاسة الخمر، لا نحتاج إلى رواية معاوية بن عمار. إذا لم نقول بذلك ليس مسكرا ولا خمرا، فنحتاج إلى دليل خاص، والدليل الخاص شنو؟ لم يثبت. واضح؟ هذا رد السيد الخوي رحمة الله عليه ورد الشيخ المصري. لكن كلماتنا السابقة التي نقلناها عن السيد الشهيد ماذا قلنا؟ التزم السيد الصدر بأن العصير العنبي إذا غلى بنفسه فهو خمر حقيقة، فما هو الرد؟ انتبهين وياي؟ وين؟ واضحكم الفكرة؟ فهنا قلنا الرد السابق. أما إذا غلا فهو خمر، فإذا بنينا على نجاسة الخمر فهو نجس. تقول زين، لكن لا يحتاج في حليته وطهارته إلى التخليل. لماذا؟ لأن روايات التخليل لا تدل على حصر المحلل بالتخليل كما مر، بل بزوال اسم الإسكاري والخمري عنه، هكذا قلنا. لكنه عاد فقال وقد لا يتأتى إذهاب اسم الإسكار والخمري عنه إلا بذهاب الثلثين، لا يتأتى إحراز، لا يتأتى مو أصل إذهاب الإسكار والخمري، لا يتأتى إحراز ذلك إلا بذهاب شنو الثلثين. فهذا التفصيل يرد عليه بأمرين. الأمر الأول أنه لم يثبت أن المغلي بنفسه خمر ويحكم بنجاسته، وبالتالي لا تذهب هذه النجاسة حتى بذهاب الثلثين. واضح؟ لكن نحن قلنا إن الغليان بنفسه يساوق الإسكار، بل العصير العنب المغلي بنفسه خمر حقيقة. جيد، فهنا نقول هكذا، نقول إذا قلنا بنجاسة الخمر فهو نجس، إذا لم نقل بنجاسة الخمر فهو طاهر. أما بعد ذهاب الثلثين فلا نشترط التخليل، بل ذهاب الثلثين يحرز لنا ذهاب الاسم، اسم الخمرية والإسكار عنه، فيحل ويطهر. المنار ذهاب صفة الإسكاري وصفة الخمرية عنه، لكن لا يتأتى إحراز هذا الإذهاب إلا بذهاب، قد لا يتأتى إحراز ذلك إلا بذهاب الثلثين. فحينئذ قبل ذهاب الثلثين هو خمر، وإن قلنا بنجاسة الخمر فهو نجس. واضح؟ خلينا نطبق الأمر. وين وصلنا؟ ولا يخفى أن الرجوع إلى أصل الطهارة قبلها ومن كل هذا يتضح أعيد بعض العبارات أنه لا دليل على نجاسة العصير العنب المغلي قبل ذهاب ثلثيه، ويتعين الرجوع إلى أصل الطهارة بناء على عمومه لموارد الشك في النجاسة الذاتية وعدم اختصاصه بموارد الشك في النجاسة العارضة العرضية. وبينت منشأ هذا التشكيك، وإلا لزم الرجوع إلى الأصول الطولية. إذا تردون كتمون عليها شنو الأصول الطولية؟ وهي الأصول التي تجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه كأصل الطهارة في الملاقي للعصير من الفم واليد والثوب ونحوها. ولا يخفى أن الرجوع إلى أصل الطهارة في العصير أو الملاقي، يعني سواء أصل الطهارة في العصير إذا قلنا بشمول الطهارة لما يشك في نجاسته الذاتية، أو قلنا بعدم الشمول وأجرينا الأصول الطولية في الملاقي، إنما يتم لو لم يجري استصحاب الطهارة فيهما، وإلا كان هو المحكم على ما هو المعروف. ليش؟ شنو؟ لأن الاستصحاب سواء قلنا بأنه أمارة أو قلنا بأنه أصل فهو مقدم يبني على أصالة الطهارة. ثم إنه قد يفصل في النجاسة بما أفاده شيخ الشريعة، وهو أن الغليان إذا كان من قبل نفس العصير ينجس ولا يظهر إلا بالتخليل. ليش ينجس؟ جابوني لأنه سيكون خمرا حقيقة، ومساوقة الغليان للإسكار والخمرية. يا غليان بنفسي، وإذا كان بالنار فلا ينجس بل يحرم، أصلا لا ينجس بل يحرم، وتزول حرمته بذهاب ثلثيه. ذاك المغلي بنفسه لا يحل ولا يطهر إلا بالتخليل، وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق، وأن العصير بغليانه من قبل نفسه يصير خمرا. فلا يطهر إلا بالتخليل، بخلاف ما إذا غلا بالنار فإنه لم يثبت من الروايات إلا حرمته. شنو حرمته بعد هذا؟ من يقول لي ليش مسكير خمور ليش يحرم؟ تعبدا بعنوانه، واضح؟ الذي تزول بذهاب الثلثين. وما ذكره قدس سره وجيه لو تمت الصغرى. شنو الصغرى؟ وأن هذا بيان الصغرى، وأن الغليان بغير النار يوجب الخمرية حقيقة، وهو لم يثبت. احنا شنو قلنا؟ جاوبوني ثابت. شلون نرده؟ شلون نرده؟ قول ما نقدر نرد قبل ذهاب الثلثين، ما نقدر نرد. إذا بنينا على نجاسة الخمر فهو نجس، إذا بنينا على طهارة الخمر فهو طاهر، أما بعد ذهاب الثلثين فلا نحتاج إلى التخليل. ذهاب الثلثين يحرز لنا ذهاب صفة الخمرية، فزوال الحرمة وزوال النجاسة بإذهاب صفة الخمرية والإسكار. فإذا علمنا بأن صفة الخمرية والإسكار قد زالتا حل وطهور، لكن قد لا يتأتى إحراز ذلك إلا بذهاب الثلثين. واضح هذا؟ واضح. خلي نقدم في المقدمة بسيطة في نبيذ الزبيب. الموضوع الآخر أو الأخير هو نبيذ الزبيب المشهور إن لم يكن إجماعا هو القول بطهارة نبيذ الزبيب الذي يعرف تسامحا بعصير الزبيب. وقد ذكر صاحب الحدائق أني لم أقف على قائل بنجاسة العصير الزبيبي، لكن قد يستدل لنجاسته بصحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة التي وردت في البختج، بناء على أن البختج هو العصير المطبوخ، مطلق العصير المطبوخ، والزبيب عصير مطبوخ، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أن الرواية نزلت البختوج الذي هو العصير المطبوخ منزلة الخمر، فتدل على حرمة مطلق العصير المطبوخ ونجاسة مطلق العصير المطبوخ. لا، قلنا تعالى أن الرواية لم تنزل العصير المطبوخ منزلة الخمر. أولا من قال إن البختج مطلق العصير المطبوخ؟ لكن هذا مو مهم. قل أن البختج هو مطلق العصير المطبوخ، قل ذلك. لكن الرواية لم تنزل العصير المطبوخ منزلة الخمر لعدم ثبوت ورود لفة خمر في الرواية، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن لفة خمر موجودة وأن الرواية نزلت البختوج منزلة الخمر، لكن الثابت أنها نزلته منزلة الخمر في حرمة الشرب ولم تنزله منزلة الخمر في ماذا؟ جابوني في في جميع الآثار التي منها النجاسة. السيد الخوي رحمة الله عليه قال الوقت لا يكفي. السيد الخوي يضيف إشكال آخر في المورد، لكننا سوف نرد على الإشكال الذي في المورد، فلم تبقى إلا الإشكالات السابقة. صلوا على محمد وآله.